لن أجعل ميراثك أحزاني، فغد سيكون جميل. جميلا مثلك فتبسم، فغد سيكون جميل. لن أجعل ميراثك أحزاني، ابني مسروق هي قلب العالم. صدقني ترنم، فغد سيكون جميل. لن أجعل ميراثك أحزاني. I don't know.